الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه العلم الإجمالي ينحل إذا قامت الإمارة أو الأصل مثل التفحاء في أحد طرفين، أعلم واحد نجس من ذن الإناءين، وقامت الإمارة على أو أصحاب النجاسة أثبت لي نجاسة واحد معين وهو اليميني. هنا العلم الإجمالي ينحل أو ما ينحل؟ إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ قلنا نعم ينحل. ليش ينحل؟ لأن الركن الثالث من أركان المنجزية ماذا كان؟ تعارض الأصول، وهنا الأصول لا تتعارض، لأن الذي قامت الإمارة على نجاسة أو الاستصحاب أصل الطهارة لا يجري فيه، بل يجري وين؟ في الثاني بلا معارض. وهكذا لا يتم الركن الثالث بالصيغة العراقية، أي بالصيغة المشهورية. الصيغة العراقية كان يقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي عدم تنجز أحد الطرفين بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. بالصيغة العراقية أيضا الركن الثالث مرتفع، ليش؟ لأن أحد الطرفين قد تنجز بمنجز آخر. يا الاستصحاب له على أي حال، فالنتيجة هيك قلنا أنه إذا قامت إمارة أو استصحاب على نجاسة واحد من ذني الاثنين اللذين نعلم إجمالان بنجاسة أحدهما ينحل العلم الإجمالي. لكن هذا الانحلال شو نسميه؟ قلنا انحلال حكمي. ليش نسميه حكمي؟ قلنا لأن حقيقة موجود لكن منجزيته حكمه. شنو هو حكمه؟ منجزيته كونه منجز، حكمه زال. هذا يعبرون عنه انحلال حكمي، يعني هو موجود لكن زالت منجزيته لأن الركن الثالث في المنجزية قد زالت. ثم قلنا، هذا كله تكرار لما سبق، ثم قلنا بأنه قيام الإمارة يوجب الانحلال بشروط ثلاثة. الشرط الأول شنو؟ وش قلنا؟ أن يكون ما قامت عليه الإمارة ليس بأقل من مقدار المعلوم بالإجمال. فإذا المعلوم إجمالا أنه نجس، إيش قلت؟ إناء من عشرة، اثنين من عشرة، وقامت الإمارة على نجاسة واحد، ينحل العلم الإجمالي ولا لا؟ يبقى في التسعة الأخرى ماذا؟ العلم الإجمالي موجود وتتعارض الأصول، أصول الطهارة في التسعة الباقية. والشرط الثاني للانحلال شنو هو؟ ايش قلنا؟ أن يكون سبب علم إجمالي متحد ويا سبب من؟ وهي ما تشهد به الإمام. فلو فرض أنه سبب العلم الإجمالي شنو كان؟ أعلم إجمالا بما بنجاسة واحد، لكن الإمارة قامت علما على غصبية واحد، قالت هذا الواحد غصب. فقلنا العلم الإجمالي لا ينحل. ليش؟ لأن أصول الطهارة بعده تبقى ماذا؟ متعارضة. أقول أن أشوف هذا الإناء رقم واحد الذي شهدت الإمارة أنه غصب نجس ولا أتطهر فيه؟ يقول لا طاهر. الثاني أشوف نجس ولا أتطهر فيه؟ يقول طاهر. فأستطهر يقع المعارضة فتبقى المنجسية. وأنا بيّنت ترك شبهة وجواب، فما نسيت الشبهة والجواب. قلت خاف واحد يقول إجراء أصل الطهارة في الإناء الغصبي له بلا فائدة لأن غصب ما راح ارتكبه، فشلون يجرى أصل الطهارة؟ هل إشكال تذكروا وجاوبت هما؟ قلت لا بي فائدة، إذا صار بنائي أعانت هيدا تسوي حرام، حرام هيدا تسوي إيه؟ أريد أن هذا أشوف إشتافيت نقصني ولا؟ إذا نجس شافت نجسا وإلا فلا. يعني شنو المسلم ما يسوي حرام؟ يسوي حرام بعدين يجي يسأل يدل على أن شافت نجسا يعني. فأصل الطهارة به ثمرة مو أنه ما به ثمرة. أنا أريقة كنا فأنا خوش مؤمن أريقة صرفة المال هذا الغصب. فإذا هو طاهر ما يتفر إلا يتنجس. فالخلاصة الشرط الثاني أن يكون السبب واحد. وش والشرط الثالث شنو إشكال إذا تتذكرون؟ الشرط الثالث أنه هكذا أن يفترض أن بلي أن تسبق الإمارة تسبق علما على العلم الإجمالي، أما لو تأخرت يبقى العلم الإجمالي على المنجزية. وبينت السبب شنو؟ السبب شنو قلت؟ قلت السبب هذا إذا قامت الإمارة بعد العلم الإجمالي. هذا شوي يواش يواش أي تبين دور له، أخاف ما ترسخ ذهنكم. وقلت هذا مهم أحفظه تستفيدون من عدة حتى في من في العراق وفي التطهير. هذا قلت أنا، قلت إذا العلم الإجمالي ساعة قد حفظ أعلمت إجماله ساعة خمسة بأن أحد أكو ساعة واحدة ساعة واحدة أحد الإناءين نجس، وفي ساعة خمسة قامت إمارة وقالت اليميني الإناء اليميني نجس. هنا مش قلنا العلم الإجمالي ينحل ويبقى المنجزية؟ قلنا يبقى منجز، لكن قلنا في ذهنك أيها الطالب قد يجي شنو؟ أنه بعد ما قامت الإمارة على نجاس فبعد ما يجري به أصل طهارة، فيجري أصل الطهارة في الإناء الآخر بلا معارض. وقلت هاي الشبهة ما تبذلنك تجي وين؟ وين تجي؟ لو ما قامت إمام أو شبهة ريقة ساعة خمس أطهر ساعة خمسة، إهنا الإناء الذي طهر أو طريق أو قتر ليه؟ أطهر بعد ذي ما يجري، يجري في الثاني بلا معارض. فالثاني يجوز لحينئذ ارتكبه لجريان اصل الطهارة بلا معارضين. قلنا قد تجهد تشوف هالذهنة مع ان العلماء شو يقولون؟ يقولون كنت تركع هنا الاخر اصل الطهارة ما يجري في الانان. العلماء شو يقولون؟ فليش العلماء يقولون ما يبدا اصل الطهاره في الاناء الاخر مع انه لا معارضه له؟ بينت لك قلت لك انه تحصل معارضه بين من وبين من؟ بين اصل الطهاره في الاناء الاخر وبين من؟ وبين من؟ وبين اصل الطهاره في الاناء الاول لا قبل الخامس، يعني قبل ان تقوم الاماره. معارضه تصير بين العالمين اصير بهالشكل. ليش؟ لان انا عندي علم اجمالي اقول والله هذا شوفه صحيح قلت يا لا والله اما الاناء الاول نجس الى يا ساعة نجس الى يا ساعة من ساعة واحدة الى يا ساعة الى ساعة خمسة لان ساعة خمسة بعد شنو تقطر او اريقة او غير ذلك. فبالتالي اعلم اجمالا انه هو نجس واقعا الى ساعة خمسة. لا اذا هو مو نجس فياه النجس ثاني الى الوقت الثاني نجس الى الابد. فاذا عندي علم اجمالي اكرر حتى هذا العلم الاجمالي ركز عليه يا اخي له طرفان احد طرفيه ياهو نجاسة الاول الى يا ساعة خمسة لو هذا نجس الى خمسة لو هذا نجس الى الابد واحد من عدل حسب الموجود. هذا علم اجمالي تصدق بي تسلم بي يوم ما تسلم بي شروط يعني انا اقدر احلف انا انسان شرطي انا اقدر احلف اقول لو اناء رقم واحد نجس الى خمسة ساعة خمسة لو الاناء الثاني نجس الى الابد ما يصير اثنينات النكسات هم هذا الى خمسة وهم ذاته الى الابد او ما يصير اثنينات طاهرات هذا الى خمسة طاهر وذاك الى الابد طاهر لابد لو ذاك الى الخمسة نجس لو ذاك الى الابد نجس فيكون تترك شنو كذا الطرفين يعني ذاك الى الخمسة تتركه وهذا الى الابد تتركه واصول الطهارة حينئذ لا تجري فيه هذين الطرفين هذين الطرفين يعني شنو يعني لا رقم واحد الى خمسة ما يمكن ان يجري فيه اصل الطهارة وإناء رقم مية ما يمكن يجري بها الطهارة الى الابد للمعارضة لان اعلم اجمالا واحد من عدهين بيه نجاسة لو ذاك الى الخمسة لو هذا الى الابد. هاي النكتة التفت لها لا يا اخي فاذا واحد سألك تجاوب ماذا اذا هذا جاوب تقول له اكو عدنا هيك علم اجمالي فالحصول انت تعرف تتبين لك الطرفين بعدين فبلي وتقول له بعد في الطرفين لا يجري اصل الطهارة للمعارضة هذا كله بيناه ترى بالدرس السابق في اليوم ابدا ما بينت المطلب جديد بقالنا التطبيق اطبق العبارة في حال التطبيق احد منهم فقط في حال القيام بين عن الله سبحانه ايه في حال القيام بين عن الله سبحانه لا نقول ان يقول نشوف ان هذا من الساعة واحدة نحن بطهارة ها يعني تدل على انه ماذا هتشي على انه لو قامت البينة فلا يمكن فحينئذ ماذا بل يعني البيان حينئذ نبدله العلم الاجمالي ماذا نبدل ماذا بشكل ماذا اخر فنقول على انه بلي بشكل اخر ماذا لابد ان يبين العلم نبدل يعني بالعبارة واما اذا اختل الشرط الاول قلنا شروط لا اذا اقتل الاول الشرط الاول الشرط الاول شنو هو الميقن فالعلم الاجمالي يصير منجز للعدد الزائد عدد الزائد يعني شنو يعني هي الامارة قامت على نجاسة اشقد واحد بينما العلم الاجمالي يقول النجس اشقد الاثنين الزائد يعني التسعة، تسعة يعني الزائد، يعني الزائد على ما قامت عليه الإمارة، تسعة الباقي اللي بيحكمون بها واحد نجس يكون علم الإجمالي منجز. فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد، العدد الزائد يوم تسعة تقول لي الواحد، يعني ينزل الواحد الزائد الذي موجود فيه غير التسعة، هذا صحيح. الزائد ما يعرف الزائد تسعة بالواحد ولا بالتسعة. والأصول بلحاظه متعارفة، يعني بلحاظ الواحد الزائد أو بلحاظ التسعة الزائدة في متعارف. هذا إذا اختل الشرط الأول. وأما إذا اختل الشرط الثاني، الشرط الثاني شنو هو؟ قلنا لكم السبب مختلف. فالأمر كذلك، يعني شنو فالأمر كذلك؟ يعني بعبارة أخرى الأصول المثال اللي تنسوا الأعلم إجمالا واحد نجس، ثم تقوم البينة على أنه ماذا أو الخبر على أنه هذا مقصود. فالأصول تتعارض في من تطرفين، فلي أصل طهارة هنا أصل طهارة، وإن كان واحد من عدم غصب بالتالي أصل الطهارة يجري في الطرفين فيتعارضان. وإذا قلنا الشرط الثاني فالأمر كذلك، يعني تتعارض الأصول ويبقى علم الإجمال على المنجزية في الطرفين. ليش؟ لأن ما ينجزه العلم في مورد الإمارة، مورد الإمارة شنو؟ أن هذا غصب، غير ما تنجزه الإمارة نفسها. الذي تنجزه الإمارة يقول لي اتركه لأجل غصبية، حرام لأجل غصب، أما لأجل نجاسة أتركه ولا أيتها الإمارة، أيتها الإمارة. تقول لي أنا شعلي، أنا أقول لك لأجل غصب أتركه، لأجل نجاسة أنا ما أقول نجس بحيث إذا وقع على ثوبك الماي أو شربت عمدان طاهر شفاقك ومطر أنا مالي الغوص، أنا أقول هذا مقصوب أتركه لأجل غصب. فإذا على هذا الأساس ما تنجزه الإمارة هو وجوب ترك لأجل الغصب، أما ما ينجزه العلم الإجمالي وجوب ترك لأجل النجاسة. فما ينجزه هذا غير ما ينجزه ذاك، ولا مانع من اجتماع كلتا المنجزيتين. فليش العلم الإجمالي ينحط؟ وإذا اختل الشرط الثالث، الشرط الثالث شنو هو؟ قلنا ليت أخر المنجز الإمارة لتتأخر عن العلم الإجمالي، إذا تأخر إن العلم الإجمالي يبقى ماذا على المنجزية حينئذ بالنسبة إلى الطرف الآخر. وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجزة، والركن الثالث يبقى محفوظ. الركن الثالث شنو للمنجزية؟ تعارض الأصول، يقول الأصول تبقى بعد متعارضة، لكن متعارضة بين وبين من قبل، بين إناء رقم واحد يجري بالأصل إلى وقت قبل الخمسة، لأن خمسة قامت الإمارة، وبين الأصل في الإناء الثاني إلى الأبد. فالأصول في هذين الطرفين بهالشكل تتعارض، هو قاعد يبين الركن الثالث محفوظة، لأن الأصول المؤمنة، أصول المؤمنة يعني شنو؟ أصل الطهارة في غير مورد الإمارة والأصل الشرعي منجز، في غير مورد الإمارة وغير مورد الأصل حرام. غير مورد الإمارة يعني شنو؟ غير مورد الإمارة يعني في إناء رقم 2 دون الأصل، في إناء رقم 2 يعني له الأصل، إناء رقم 2 لا بي إمارة لا بي أصل شرعي منجز، يعني أصحاب منجز ماكو بي. هذا الأصل في إناء رقم 2 معارض بينا بالأصول المؤمنة الذي كانت تجري في موردهما، موردهما مورد من؟ أصل الإمارة يعني إلى رقم واحد. ليش أطول لك بعد؟ فالأوان فالأصول في إناء رقم 2 تعارض الأصل في إناء رقم 1، لكن الأصل الذي كان يجري في إناء رقم 1 شو وقت كان يجري؟ شو وقت؟ قبل ثبوتهما، يعني قبل ثبوت الإمارة والأصل، يعني قبل الساعة 5. فالأصل في إناء رقم 2 إلى الأبد يعارض الأصل ماذا؟ في إناء رقم 1 قبل الساعة 5. وبكلمة أخرى أوضح لك شوية ليش أكثر، إذا أخذنا ترى العبارة هواية غامضة، شوف العبارة هواية ماذا غامضة، إذا واحد المطلب ما يعرفه من الخارج هواية المطلب ماذا عبارة صعبة. يقول وبكلمة أخرى إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، شلون عبارة صعبة؟ يعني إذا أخذنا من إلى رقم واحد أخذنا يا فترة من ساعة واحدة إلى خمس اللي هي يعني فترة ما قبل قيامة عمار، ومن إلى رقم اثنين إيش نأخذ؟ المن ننظر اليا فترة، اليا فترة ننظر إلى الأربعة. فأقدر أقول أن أعلم إجمالا بوجوب ترك إما إلى رقم واحد إلى ساعة خمسة، إما إلى رقم اثنين إلى الأبد. وبرش صحيحة. وبكلمة أخرى إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي، مورد المنجز الشرعي يعني الإناء الذي أقبي منجز شرعي، المورد يعني الإناء، إذا أخذنا من مورد، مورد هو الإناء، إناء الذي به منجز شرعي وهو إناء رقم واحد، شناخذ شناخذ يا فترة فترة ما قبل تموت هذا المنجز، يعني فترة ما قبل ساعة خمسة. ومن غيره، ومن غيره يعني شنو؟ من إناء الذي ما به منجز شرعي، يعني إناء رقم اثنين. شخذنا الفترة الزمنية على امتدادها نلتسين شنو ولا إلى الأبد. أنا شو تعبر بعد ما نلاحظ فترة معينة حصلنا أو حصلنا على علم إجمالي تام الأركان سينجز. شو أقول؟ أنا أعلم إجمالا. إيش أقوله؟ إذا أخذت بني الطرفين بهالشكل يعني من إناء رقم واحد إيش خذت؟ من ساعة واحدة إلى الخمسة، من إناء رقم اثنين إلى الأبد، أنا أعلم إجمالا أكو نجاة. أو يجب الاجتناب، شيء أحسن نقول يجب الاجتناب، هذا التعبير جامع، حتى الموردنا هم يجي، حتى الموردنا هم يجي، هذا التعبير راح أبدله. أنا أعلم يجب الاجتناب إما عن الإناء الأول إلى يا ساعة إلى ساعة خمسة، وإما الإناء الثاني يجب اجتنابه إلى الأبد. تقدر تحلف على هذا الحكاية ولا بطريقة شروط؟ شروط أنا أدري لا يجب الاجتناب عن إناء رقم واحد إلى ساعة خمسة، إذا كان النجاة فيه فيجب اجتناب علمه إلى ساعة خمسة. شروط إلى ساعة خمسة يجب اجتناب. بس أعتقد تقول لي شيخنا إذا قامت العمارة على نجاة ما بعد الخمسة أن يجب سلمنا بس إلى الخمسة ماذا؟ جازمان يجب ماذا؟ اجتنابه. وإما أنه لا، نقول إلى ساعة خمسة ما يجب اجتنابه إذا كانت النجاة وين؟ إذا كانت النجاة وين؟ في الإناء رقم اثنين. إذا النجاة في إناء رقم اثنين فإناء رقم واحد إلى ساعة خمسة بعد ما يجب اجتنابه، اللي يجب اجتنابه ياهو إناء رقم اثنين إلى الأبد. الخلاصة النجاسة إذا واقعة في إناء رقم اثنين فإلى الأبد يجب تركه، وإذا في إناء رقم واحد واقعة النجاسة يجب تركه حين هذا إلى ساعة خمسة جزما يجب ماذا؟ تركه. هذا متفق على الخمسة يجب تركه. فبالتالي حينئذ يحصل عندي علم إجمالي بهذا الشكل، فكلا الطرفين يجب تركه، ذاك الى الخمسة يجب تركه وهذا الى الابد يجب تركه، فثبت اذا اناء رقم اثنين يجب تركه الى الابد، وهذا هو مطلوبنا. والاصول بعد ما يجب شيء، يعني في ذات الى الخمسة الاصول هناك معارض في هذا الى الابد. ومن هنا يعرف هذا مطلب جديد، احنا وصلنا لهنا ترى في الدرس السابق لهنا وصلنا. يقول السيد رحمة الله عليه ومن هنا يتضح شيء، وهو أنه لو فرض الإمارة قامت الإناء الأول، قامت الإمارة على النجاة، لكن إيش قالت الإمارة؟ قامت في الساعة الخامسة وقالت هذا نجس، مش وقت نجس، مش وقت نجس، من قبل الخمسة من ساعة واحدة نجس، قبل الوحدة نجس. هذا علم الإجمالي، هو شو وقت صار أقول لا أنسى، علم الإجمالي شو وقت صار ساعة واحدة وتجن فرض ولا، فهي كانت هذا نجس قبل الوحدة. هنا شنو نظرك؟ يلا قاعد أسألك أنا هيك أكرر أقول، إذا الإمارة في الساعة الخامسة قامت وقالت هذا الإناء رقم واحد نجس، شو وقت نجس؟ قبل ساعة واحدة، يعني قبل حدود العلم الإجمالي. طب هذا شبيه، هذا شبيه، هذا تسألني عن شنو؟ منشأ إشكالك شنو؟ قال أشوف، مو إحنا قلنا إذا الإمارة قامت قبل العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي ولا إيش قلنا؟ إيش تذكروا إنه قلنا الشرط الثاني، الشرط الثالث شنو هو؟ أن يقوم المنجز. إيش وقت يقوم الإمارة؟ قبل العلم الإجمالي. فهذا تحسب من قبيل القيام قبل العلم الإجمالي. لو تحسب من قبيل القيام بعد العلم الإجمالي، هي شلون عشان قامت بعد العلم الإجمالي، لكن تشهد بأن النجاسة ثابتة، نجاسة هذا الإناء رقم واحد. ثابتة قبل الوحدة، يعني قبل العلم الإجمالي. هذا كأنه الإمارة قامت قبل الوحدة، هيك تحس به؟ هيك تحس به؟ كأن الإمارة قامت قبل الوحدة، حتى نقول ينحل العلم الإجمالي. أو لا، نقول هذا ما يحسب مثل قيام الإمارة قبل الوحدة، عارين حسب من قبيل قيام الإمارة بعد العلم الإجمالي فلا ينحل العلم الإجمالي. شنو بنظرك الصحيح يا عبد الله؟ السيد الشهيد يقول من خلال ما تقدم اتضح أن هذا يحسب من يا قبيل، من قبيل قيام الإمارة بعد العلم الإجمالي فلا ينحل. ليش؟ ليش؟ ليه؟ لنكتة بسيطة جدا يوضحها السيد، فلا ينحل العلم الإجمالي، يقع المنجزية، هذا لا يحسب من قبيل قيام إمارة قبل العلم الإجمالي. ليش؟ يقول السيد الشهيد احنا اذا قامت الإمارة لماذا نقول ينحل العلم الإجمالي؟ ليش نقول ينحل؟ النقطة اليوم كررتها ترى عام، ليش قلنا ينحل العلم الإجمالي؟ قلنا لان الاصول بعد لا تتعارض، مو هيك قلنا ولا؟ قلنا في مورد الإمارة لا يجرأ الطهارة، يجري في ذاك بلا، هاي النقطة الحلالية ولا؟ هاي النقطة من متى تبتدئ؟ من متى تبتدئ وتحصل؟ حينما تقوم الإمارة، حينما تقوم الإمارة بالفعل الأصل بعد ما يجري. أما قبل ما تقوم الإمارة الأصل يجري وما يجري؟ يجري. فإذا كان كذلك حينئذ نقول لما تقوم الإمارة ساعة قد خمسة، شو تقول؟ شو تقول ساعة خمسة؟ تقول هذا نجس الإناء من شو وقت؟ من قبل الوحدة. طيب حينئذ نأتي ونقول، حينئذ نأتي ونقول الأصول في مثل هذه الحالة، يعني متى الأصول، الأصل متى ماذا يجري في ذاك بلا معارض؟ شو وقت في ذاك الإناء بلا معارض؟ حينما تقوم ماذا؟ الإمارة. يعني من حين ساعة خمسة بعد ما يجي الأصل، بعد ما يجي الأصل من ساعة خمسة. أما ما قبل الخمسة الأصل بعد حين إذن يجري ولا إذا قابل للجريان ولا إمارة ما قبل الخمسة. بل أفرض الإمارة هي شو تقول؟ تقول هذا نجس قبل من؟ قبل الخمسة وقبل الوحدة. بس بالتالي أصل الطهارة إلى قابلية الجريان قبل الخمسة وقبل الوحدة وما إلى قابلية. نعم له قابلية الجريان، نعم له قابلية الجريان. فإذا على هذا الأساس تبقى الأصول متعارضة بينه وبين من؟ يعني الأصل قبل الخمسة يجري، قبل الخمسة ما في إمارة، إمارة تبقى قبل الخمسة، فيجري الأصل قبل الخمسة. وشي عارض يا أصل؟ أصل في الإمارة مثلي، فالمعارضة بعد لماذا موجودة؟ فيبقى العلم الإجمالي على المنجزين، فيبقى العلم الإجمالي على المنجزين. هو سبب زلال المنجزية يا هكا، شو تزول المنجزية اذا الاصول لم تتعارض؟ اذا تعارضت بقع المنجزية. وهنا قاعد اكرر خلاص، لو قامت الامارة في الساعة الخامسة وقالت هو نجس من قبل الخامسة ومن قبل الواحدة، فأنا أسلم قبل الخمسة وقبل الواحدة يجري أكل الطهارة وما يجري، مفروض هي قامت من الخمسة يجري وما يجري، بلي يجري، بلي خوي يجري، لأن المعارضة يجري، ما يمكن يجري من الخمسة ما قبل الخمسة يجري. فإذا يجري في هذا رقم واحد، وإن كانت الإمارة تقول هو نجس من الأول من قبل الخمسة ومن قبل الواحدة، لكن بالتالي الإمارة تسقط الأصل حينما تقوم، قبل أن تقوم لا تسقط الأصل، فقبل الخمسة يجري الأصل ويكون معارض للأصل. ماذا في الإمارة مثنيا سيتنجز؟ ماذا يتنجز؟ الطرفان. يعني إمارة مثنيا يتنجز إلى الأبد، وذلك الإمارة يتنجز إلى ساعة خمسة يكون منجز بسبب تعارض الأصول. لأن هذا منطبق في أمر الإمارة قبل علم الإجمال. لا أنا استفهام سويت ترديد، يعني سويت ماذا ترديد، هل يكون من قبيل قيام الإمارة قبل العلم الإجمالي حتى يبحث، أو لا من قبيل قيام الإمارة قبل العلم، بل من قبيل قيام الإمارة بعد العلم الإجمالي حتى يبقى المنجزية؟ قلت الصحيح ياهو أنه من قبيل قيام الإمارة بعد العلم الإجمالي فيقع على المنجزية. ليش؟ الاتحاد هي نجفة. قلت لي أن الأصل متى لا يجري فيه رقم واحد؟ حينما تقوم الإمارة، والإمارة قامت ساعة خمسة، فمن ساعة خمسة الأصل ما يجري بعد، أما قبل الخمسة وقبل الوحدة الأصل يكون جاريا، فيكون الأصل قبل الخمسة معارض أيضا إلى الأصل. وين؟ في الإناء رقم اثنين إلى الأبد، تصير المعارضة بعدي تامة وموجودة، فيكون ماذا العلم الإجمالي منجز لهذين الطرفين، لذاك إلى ساعة خمسة ولهذا إلى الأبد. بلي الاستدراك صغيرة قاعدنا، لو فرض ساعة خمسة ما قامت إمارة على أنه لم تقم إمارة على أنه نجس قبل الوحدة، شنو حصل لي العلم بأن هذا رقم واحد نجس قبل الوحدة، نجس قبل الوحدة، علم حصل هنا صحيح. العلم الإجمالي بعد لا يكون منجزا، تزول منجزيته. النقطة شنو هي؟ الفارق شنو هو؟ الفارق سبب الفارق شنو؟ لأنه حينما يحصل لعلم، شو قد حصل لعلم قلت بعد الخمس، ماذا حصل لعلم؟ بأن الإناء الأول نجس من قبل الوحدة. ليش يزول العلم الإجمالي على المنجزية؟ لأن أصل العلم الإجمالي بعد ما يبقى، أصل أنا بعد الآن ما أقدر أقول والله والله إن الإناء الأول نجس الى ساعة خمسة، واما الاناء الثاني. شوف عن ما امتر احلف، مش احلف شغولة، والله الاناء الاول نجس، اما الثاني تغير ماذا؟ مخطئا مو نجس. فالعلم الاجمالي يزول يتحول علما الى علم تفصيلي بنجاسة الاول فقط. فلذلك إذا كان المنجز الذي حصل ساعة خمسة علم، وحصل إليه علم على أنه هذا الأول نجس من قبل ساعة واحدة، هنا نقول العلم الإجمالي يزول عن المنجزية، بل يزول حقيقة. طيب العلم الإجمالي من قدي بس عن التصويب نجس الأول، فالأول نجم اشتباه. اما اذا فرض انحلال حقيقي يعبرون عنه، اما انحلال حقيقي بعد ذلك ان الاجمالي حقيقة بسبب العلم التفصيلي، لكن في موردنا المفروض مو انحلال حقيقي، وانما انحلال ماذا؟ حكم، يعني امارة حصلت. فحينما تقوم الامارة، الامارة لا تزيد العلم الاجمالي، لان الامارة لا تورث علما بنجاسة الأول، ألين؟ ما يصير؟ أقصد أن أكبر يعتبر. فالعلم الإجمالي بعد موجود. ولذلك أنا إعلان سأقدر أحلف، أقول والله بعد أحلف حتى مع قيام الإمارة، أن إما ذات نجس إما هذا نجس. بل الإمارة قلت تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب ما؟ أن تعارض الأصول سوف يزول بسبب قيامها، بسبب قيامها. ومعلومة الأصول شو وقت يزول تعارضها؟ حينما تقوم، فحينما تقوم حتى إن رقم واحد ما يجري أصل طهارة، اما قبل ما تقوم يجري عصر الطهارة في اناء رقم واحد من ساعة واحدة الى الخمسة، عصر الطهارة يجري يعني ما رباشا، ويجري في الثاني الى الاول، فتحصل المعارضة بين الاصول فيصير المنجزية موجودة. فهذا هو الفارق بين العلم بين الانحلال الحقيقي والانحلال ماذا؟ الحكمي. اذا اتضح مطلبين بين اتضحانا الان مطلبين، يعني فارس حتى قدت العبارة، المطلب الاول الذي بينته هذا، احنا اليوم درسنا عن هذا المطلب الاول الذي بينته، انه بل الامارة اذا قامت ساعة خمسة لكن تقول هذا الاناء الاول نجس قبل الوحدة، يبقى العلم الاجمالي ماذا قلت؟ على المنجزية. ليش يبقى العلم الإجمالي على المنجزية؟ قلت لأجل أنه بني الإمارة تسلب المنجزية. بأي نقطة تسلب المنجزية؟ لأجل تعارض الأصول سوف يزول. ومعلوم الإمارة حينما تقوم الأصل بعد ما يجري، اما قبل قيامها الاصل يجري، فيكون الاصل في الاناء الاول الى ساعة خمسة قابل الجريان، ويعارض بالاصل في الاناء رقم اثنين الى الاول، فالمعارضة موجودة. فالعلم الاجمالي يبقى على المنجزية ينجز ذاك الى خمسة وهذا الى الاول. واما عثيما بلي الانحلال الحقيقي، لو فرض انه حصل عندي علم بعد الخمسة بأنه قبل الوحدة هذا إناء رقم واحد نجسك فالطرف الثاني بعد ما يجب ترك العلم الإجمالي تزول منجزيته. ليش؟ لأنه حين حصول العلم الإجمالي أظن ظاهر حقيقة يعني بعد ما يجب أقوله والله إما إن أعرف واحد النجس إلى خمسة وإما داخل إنا ما أقدر أقوله لأنه اتبع على أن إنا رقم اثنين أصلا ليس بنجس النجس فقط وفقط ياهو إنا رقم واحد. إذا على هذا الأساس علم الإجمالي ما يبقى حتى أقول يكون منجس بالنسبة للطرف الثاني أو يتعارض الأصول هذا هو الفارق. أما في نظر الإمارة هذا باقي فإذا باقي ينجز ما دامت الأصول متعارضة وقلت الأصول متعارضة بين الأول من ساعة واحدة إلى خمسة والثاني إلى الأبد متعارضة الأصول ما يكون منجز لهذين الطرفين بهذا المقدار وتنطق العبارة. ومن هنا يعرف هذا يصير من قبيل ماذا؟ من قبيل محفوظ السلامة تطهير احد الإناءين قبل العلم الإجمالي. حينئذ هذا العلم الإجمالي دليله طرفان احدهما يجري فيه الاصل والثاني لا يجري فيه الاصل ثلاث من لعل اللي اشربته وانتهى بعد اصل لا معنى لاجرائه فيه فيجري في الثاني بلا معارض لا يكون منجز. يقول ومن هنا يعرف والله هذا المطلب شوفوا ترى فيه شيء من الدقة ان انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي الركن الثالث انسى تعارض الاصول الركن الثالث منجز تعارض الاصول شو وقت ينهدم تعارض الاصول بالمنجز الشرعي شو وقت ينهدم تعارض الاصول او يزول تعارض الاصول مرهون بعدم تأخر نفس المنجز نفس المنجز عن العلم المنجز يعني ياهو الإمارة يعني الإمارة تتأخر عن ساعة واحدة ولا يكفي عدم تأخر مؤدل إمارة مثلا عن المؤدل ما متأخر متقدم مع تأخر قيامها هي تأخر قيامها ساعة وعلي خمسة إذا تقامت لكن مؤداها كان مؤداها شنو هو نجاسة إناء رقم واحد كان متقدم شاك تقول على أن رقم واحد نجس قبل الوحدة ساعة وحدة اللي حصل علم الإجمالي فهي شاك تقول نجس قبل الوحدة فمؤداها متقدم على العلم الإجمالي أما هي نجسة متأخرة عن العلم الإجمالي. يقول هذا لائق لائق يعني شنو يعني يبقى العلم الإجمالي على المنجزية الركن الثالث لا ينهدم. ليش؟ وذلك لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيزي علم الإجمالي حين يصبح عن التنجيز في حالات قيام المنجز الشرعي في بعض أطرافه يسقط عن التنجيز بسببنا يسقط عن التنجيز حينما تقوم الإمارة به على الأطراف لأن الإمارة لم ينتجي أصل بعد ما يجري فيجري في ذات بلا معارض مهارة صورة ولا معلوم أصل شوك ما يجري حينما تقوم الإمارة فقبل الخمسة يجري الأصل ويكون معارض لأصل الثاني إنما هو بسبب المنجزية الشرعية بأحد الصيغتين السابقتين إذا الصيغة المشهورية لو الصيغة ماذا على الصيغة المشهورة شنو نقول حينما تقوم الإمارة هنا في الأصل هنا لا يجري يجري في ذات بلا معارض على الصيغة العراقية شنقول حينما تقوم الإمارة في هذا الطرف هذا العلم الإجمالي في نفسه من الآن سوف يكون في نفسه غير منجز. لماذا؟ لأن أحد أطرافه هو المنجز فإنما يصد عن المنجزية بسبب المنجزية الشرعية والمنجزية عن منجزية الإمارة منجزية الشرعية عن الإمارة والمنجزية منجزية الإمارة لا تبدأ إلا مش وقت من حين قيام الإمارة أو جريان الأسف حجران أصل حيث سواء كان المعدة مقارنة المعدة وهو نجاسة إمارة رقم واحد مقارن لقيام الإمارة. يعني الإمارة كان ماذا تشهد أن هذا نجس الآن من الآن بدأت النجاسة، أو سابقا كان يقول على أن النجاسة بدأت قبل الوحدة، بس بالتالي سواء كانت النجاسة سابقة أو كانت النجاسة غير سابقة مقارنة لقيام الإمارة، بالتالي مش وقت الأصل بعد ما يجبدي إلى رقم واحد نشيل ما تقوم الإمارة، فمن الآن لا يجري الأصل، ما قبل الخمسة يجري الأصل، فيجري الأصل ما قبل الخمسة ويكون معارض للأصل ماذا في الإناء الثاني. المنجزية حينئذ للعلم الإجمالي بعد باقية ينجز يقول يجب ترك إناء رقم واحد إن كان على واحدة إلى الخمسة وذاك الإناء إلى الأبد. لكن ماذا قلت؟ هذا وين يجي هذا الحكي؟ إذا ساعة خمسة قامت إمارة المنجزية بالعلم الإجمالي بعد باقية، أما إذا حصل لي أي وجدان بأنه إناء رقم واحد نجس من شوكت من شوكت من قبل الوحدة، فإذنان أصل علم الإجمال يقول سعد نزول إحلال حقيقي يصير الإناء الثاني بعد ما يجب تركه فقط الإناء رقم واحد. وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي الذي يتقدم أنا حقيقي، يعني قلنا شو معنى حقيقي؟ يعني يحصل بعدين علم تفصيلي وجداني وجداني بعد العلم الإجمالي يحصل، فينحل العلم الإجمالي حقيقة يظهر أنهما يختلفان في هاي النقطة، يعني علم الانحلال الحقيقي عن الحكمي في هاي النقطة شلون يختلف؟ فبينما العبرة في الانحلال الحكمي ديما شو وقت يحصل الانحلال الحكمي؟ العبرة ديما قلنا أن نفس الإمارة قيامها نفس قيام الإمارة يكون متقدم على العلم الإجمالي بعدم تأخر نفس الإمارة عن العلم الإجمالي. منجز الشرع شيلة هل يدالة إمارة ومنجز الشرع يكون الإمارة معه أو العصر يكون الإمارة يتأخر قيامة لا يتأخر لإذا إذن أخذ الحياة حكم يكون يتقدم، إذا تقدم الحياة حكم يصل، إذا تأخر ما يحصل الحياة حكم. فالعذرة فيها فبينما العبرة في الإجمال الحكمي بعدم تأخر نفس المنجز عن نفس الإمارة، نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحقيقي المجارح لنا ما أنا نفس علم لا يتأخر ولا المعلوم، يعني الآن علمي شي يقول أنا الآن بعقم سأحنا أقول جاءت قبل الوحدة، فالمعلوم صار متقدم، ماذا صار متقدم؟ الانحلال يصير المعلوم إذا صار معلوم عن نجاسة. ملاحظة من العبرة في الانحلال الحقيقي كانت في ملاحظة جانب المعلوم التفصيل، معلوم مو العلم، معلوم مو هذا تقتل عنها يا أخي، المعلوم المعلوم يعني شنو؟ النجاسة وعدم تأخره تأخر المعلوم عن دمام المعلوم الإجمالي. فالمدار على أنه ماذا في الانحلال الحقيقي؟ المعلومين تقدم، إذا تقدم يحصل انحلال حقيقي. سبب شنو؟ سبب شنو؟ ليش يحصل انحلال حقيقي؟ لأن احنا قلنا النقطة الانحلال الحقيقي شنو هي؟ أن المعلوم بالإجمال راح ينطبق علما، ونحن من تفصيلا هذا الإناء نجس، فراح ينطبق المعلوم بالإجمال علما على هذا المعلوم بالتفصيل، يعني هذا المعلوم بالتفصيل راح يكون مصداق للمعلوم بالإجمال، إذا صار مصداق فراح يصير العلم من الجامع علما، من المعلوم بالإجمال علما من الجامع إلى الفرد، بعد الفرد الثاني يخرج عن الفرقية. هاي النقطة ولا النقطة للانحلال الحقيقي صيرورة معلوم التفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال، وبالتالي يصير العلم من الجامع إلى الفرد. هاي النقطة موجودة سواء فرض على أن علم التفصيلي تأخر لا تقدم، أنا ما يأثر، المهم معلوم التفصيلي لابد يتقدم، إذا معلوم التفصيلي يتقدم فيحصل حينئذ الانحلال، يعني المصداقية موجودة بعد. شلون؟ إذا تأخر المغرب مثل الساعة 5 كانت لأن الساعة 2 كانت مو قبل ساعة واحدة. انه اكو نجاسة ساعة 2 تفتر بشي في ساعة ماذا هيتبين هاي النجاسة غير بيش النجاسة شاهنا لا ينطبق ماذا خلت الفرض هذا ولا شو اذا انا بديش النجاسة شو انا هم يوضع واحدة ساعة واحدة انت يوضع ساعة 2 وما يصير خوف مرتين فوضع مرتين هيتبين هاي غير بيش شما راح يصير هذا مصداق معلوم تفصيلي مصداق للمعلومة الاجمالي لذلك يقول وذلك لأن ميزانه ميزان خلال تفصيلي سرالة العلم من الجمع للفرس والسرالة شو قد قلنا تحسب إذا فرض على أنه ماذا معلوم التفصيل صار مصداق للإجمالي وهي يعني السرالة لازم قهري لانطباق المعلومة إجمع على المعلومة التفصيلي يعني أوضح شوية يعني عبر التفصيل راح يجي ومصداقية قادرة لذات يعني إذا صار معلومة التفصيل مصداق الإجمالي صار العلم من الجامعة على الفرق انحل حقيقة ولا دخل لتاريخ العلم انتباه ايش تاريخ حدوث العلم اجوان تصيري واحد او ذاك متقدم هذا وجهه بيتاحدث حدث ضربة هذا مو مهم المهم شوف على ان المعلوم التصيري نفس المعلوم الاجمالي وغيره اذا نفسه صار مداخلة انحل بعد العلم الاجمالي زال حقيقة فمتى ما اجتمع العلمان التصير الاجمالي ولو بقوا عن هاي ولو بقى عنا انتفت الهي ولا يعني المريض ولو بقى طرفه مرحلة الحدوث اولا الاجمالي حدث ساعة واحدة والتفصيلي شو بتصار ساعة 5 فهما في اصل الحدوث ما مجتمعين اجتمعوا وين اصل الحدوث مختلف واحد واحد ساعة واحدة واحد ساعة 5 في مرحلة البقاء اجتمعوا ما دام اجتمعوا فراح ينحل الاجمالي بالتفصيلي فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقى وحصل الانطباق المذكور هذا القيد يعني هاي النجاسة اللي اعلنت فيها اجمالا نبذ هاي النجاسة المعلومة التفصيل وغيرها حصل الانحلال الحقيقي هذا هو الفارق والحمد لله رب العالمين.